بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة فيض البشريات في تفسير سورة الحجرات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، نداء علوي رباني قرآني جميل، تكرر في كتاب الله 89 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاءا بقوله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تكرر هذا النداء الجميل في سورة الحجرات وحدها 5 مرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا سمعت هذا النداء في كتاب الله عز وجل فأرعه سمعك جيدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إنك تخاطب باسم الإيمان وتأسيسا عليه وبناء على قاعدته. وتعلم أيها الموفق يا رعاك الله أن الإيمان شرط في صحة جميع العبادات وشرط لقبول جميع الطاعات، فكما لا تقبل عباد لا تقبل صلاة بغير طهور وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. مع هذا النداء الجميل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر من الله جل جلاله بأن نتثبت في أخبار الفسقة، لا نبني مواقفنا وردود أفعالنا على أخبار تأتي من فسقة، فقد نصيب قوما بجهالة، قد يكون هذا الفاسق مفتريا، وقد يكون كاذبا، وقد يكون مدعيا. لابد أن نحتاط. يأمر تعالى بالتثبت في أخبار الفساق، فلا يحكم بقوله فقد يكون كاذبا، وقد يكون واهما، وقد يكون مخطئا. وقد نهى الله جل جلاله عن اتباع سبيل المفسدين. طيب، لعل هنا قبل أن ندخل في سبب نزول هذه الآية وما يعني ذكره أهل العلم حولها من أقوال وتعليقات، هل تقبل شهادة مجهول الحال؟ أنا قاعد في الجامع وجاني واحد يشهد لي لشخص أو على شخص، هل تقبل شهادة مجهول الحال؟ أنا لا أعرفه، قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، وقد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. هذا موضع نظر بين أهل العلم، والظاهر أن شهادة مجهول الحال موضع نظر يتحفظ عليها، ننتظر حتى يأتي من يعرف به ومن يزكيه أمامنا. لقد شهد عمر عند رجل، قاله عمر: لا أعرفك، ثم قال: ولا يضرك أن لا أعرفك، إيت بمن يعرفك. فقال غير من القوم: أنا أعرفه. فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، رجل فاضل، رجل عدل. فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهم على الورع؟ قال لا. فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. فقال لست تعرفه، ما تعرفوش. ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك. وابن كثير يقول رواه البغوي بإسناد حسن. طبعا في اجتهاد يقول والمسلمون عدول بعضهم على يعني على بعض، مدام مستور الحال فيقبل ظاهر حاله وتوكل سرائره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعني وجه، لكن الظاهر هذه الكلمة جاءت في خطاب عمر الذي كتبه لأبي موسى الأشعري في القضاء عندما قال له والمسلمون عدول بعضهم على بعض، فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات. الله جل وعلا لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر، بل على الظواهر، والسرائر تبع لها. وأما أحكام الآخرة جعلها على السرائر والظواهر تبع لها. بعض الناس احتج وقال إن سيدنا عمر قال والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إذن يقبل شهادة مجهول الحال مدام ظاهره الإسلام. لكن المروي عن عمر أنه قال فإنا لا نقبل إلا العدول. إذا كنا احتياطا للدماء واحتياطا للأموال واحتياطا للأعراض، ينبغي تزكية الشاهد الذي تقبل شهادته أمام القضاء حتى يكون القاضي على بصيرة من أمره. على كل حال قضية موضع نظر بين أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا النداء الثالث باسم الإيمان في هذه السورة، يتضمن آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع بعض. الآية نزلت في الوليد، جمهور المفسرين أنها نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق من خزاعة، تمام، ليأتي بصدقاته بالزكوات. الزكاة في زمن النبوة يرسل عمال الزكاة إلى أهل الزكاة ليجمعوا زكواتهم وتوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي خلفائه من بعده، تمام. فلما بلغهم مجيئه، إن هو جاي أو استبطأوا مجيئه، تأخر عليهم، خرجوا لتلقيه، خرجوا الوجهاء والسروات ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد وقع في نفسه توهم أنهم خرجوا لقتاله. إيه الضجة الكبيرة دي؟ إيه الجلبة الكبيرة؟ إيه الخروج الجماعي هذا؟ إذا نزلوا لعلهم انقلبوا على أعقابهم، لعلهم ارتدوا عن الإسلام، لعلهم أرادوا قتلي. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نزلوا منعوا الزكاة وابنهم ارتدوا عن الإسلام وأرادوا قتلي. هذه يعني ضرورة التثبت والتمر. الناس طالعين عشان يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقبلونه إكراما له وحفاوة به. وشوف كده يعني الرواية التي نقلها الإمام أحمد رحمه الله يقول سمع الحارث ابن ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليه فأدعوه من الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إليك يا رسول، ثم ترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة، أرجع إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام وإلى الزكاة، إنهم أطاعوني أجمع الزكوات، ابعث لي واحد من عندك أسلم هذه الزكاة. فلما جمع الحال في الزكاة مما استجاب له وبلغ الإبان، يعني بلغ التوقيت اللي وقته للنبي عليه الصلاة والسلام، احتبس عليه الرسول ولم يأتي. المرسال مجاش، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، ما يمكن ربنا غضب علينا والنبي غضب علينا، يمكن عملنا حاجة غلط وفي حاجة حصلت. فدعا بسروات قومه، الوجهاء والملأ من قومه، قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ليس من شأنه أن يخلف ميعاده، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، يمكن زعلان، يمكن غضبا علينا، فانطلق بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فارق، أي خاف، لقى جمهرة طلعة فوقع في نفسه خاطر سوء، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن الحارث قد منع عن الزكاة وأراد قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث، لكن أمر خالد أن يتثبت، لابد أن يتثبت وأن يستطلع وأن يتبين وأن يستجلي حقيقة الأمر. أقبل الحارث الأصحابي حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث، فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ ترحين مين؟ قالوا إليكم. ليش؟ إن رسول الله بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته متى ولا أتاني. فلما دخل الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يكون هذا سخطة من الله تعالى ورسوله، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. نفس الوليد بن عقبة من بين المخاطبين بهذا، وهو من جملة المؤمنين، إذا جاءك خبر فلا تقبله حتى تتثبت وتتبين، لا تبني مواقفك خاصة القتالية والعسكرية، المواقف الجسيمة فيها إراق الدماء ونحو ذلك، لا ينبغي أن يبنى شيء من ذلك إلا على يقين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مجاهد يقول، مجاهد وقتادة يقولان، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، يعني يخرج منهم صدقتهم، فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت وألا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام، سمعوا أذانهم، رأوا صلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. هنا إشكال حول قول الله تعالى إن جاءكم فاسق والمشار له الوليد ابن عقبة، وهل في الصحابة فساق ولا الصحابة كلهم عدول؟ ابتداء الصحابة جميعا عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة عدول بتعديل الله لهم. يعني عندما يأتيك الخبر عن الصحابي لا تبحث في عدالته، في قبول الحديث النبوي ندقق في الرواه لنتحقق من العدالة ومن الضبط، فلا تقبل إلا شهادة العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. نفعل هذا مع جميع الرواه إلا مع الصحابة. الصحابة جميعا عدول، لا نتكلف البحث عن عدالتهم لأنهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، فلا يتعمدون الكذب لا في شهاداتهم ولا في أخبارهم ولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ولا يعني هذا أن الصحابة معصومون العصمة للرسل. الصحابة قد تقع منهم الذنوب، وقد تقع منهم بعض الكبائر، وقد وقع الزنا من ماعز ومن الغامدية، وقد وقعت السرقة من المخزومية، لكن الصحابة محفوظون وليسوا بمعصومين. يعني يوفقون إلى التوبة إن زلت بهم القدم في موقف من المواقف، فإن الله جل وعلا يوفقهم بعده إلى التوبة، وقد يكون حالهم بعد التوبة أرفع وأفضل من حالهم قبلها. فأعمال الصحابة ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. مرة أخرى، أعمال الصحابة ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. والذي وقع من الوليد هنا لا يقتضي تفسيقه نسبة الفسق إليه شخصيا، هذا وهم. إنسان توهم، ظن، أخطأ، والشخص لا يفسق بوهم ولا بخطأ ولا بظن تبين له صوابه بعد، يعني أنه لم يكن مصيبا فيه بعد ذلك، لأن الله جل وعلا من رحمته رفع الحرج والمؤاخذة عن النسيان والخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت أن الله تعالى في الصحيح قال قد فعلت، نعم قال قد فعلت سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. يا سلام، اقتروا هذه النعمة قدرها. اعلموا لهذا الأمر العظيم حقه. اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لشق ذلك عليكم. العنت الوقوع في الأمر الشاق المؤلم، يقال عنت فلان كفرحة على وزن فرحة، إذا وقع في أمر يؤدي إلى هلاكه أو تعبه أو إيذائه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اعلموا أن بين أظهركم رسول الله، عظموه وقروه، تأدبوا معه، انقادوا لأمره، هو أعلم بمصالحكم منكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم وأسد وأفضل من رأيكم لأنفسكم. وقد قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بين سخافة رأيهم بالنسبة لمراعاة مصالحهم مقارنة برأي رسول الله لهم: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أطاعكم في جميع ما تختارون لأدى ذلك إلى عنتكم وإلى حرجكم، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأقدروا لهذه النعمة قدرها، تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم منكم بما يصلح لكم، يريد بكم الخير، وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو أطاعكم في كثير مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم. لا إلى والمراد بالكثير من الأمر الكثير من الأخبار والأحكام التي يريدون تنفيذها حتى ولو كانت على خلاف ما تقتضيه المصلحة والحكمة. ثم قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. الإسلام علانية والإيمان في القلب. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وأحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق الذنوب الكبار، والعصيان سائر المعاصي، قد تطلق على الكبار وقد تطلق على الصغار. بالمناسبة كلمة كفر قد تطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة، وعلى الكفر الأصغر. مثلا ولقد أرسلنا يعني قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا الكفار الأصليون الذين لم يدينوا بالإسلام ولم يؤمنوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا ورسولا. لكن قد تأتي كلمة الكفر بمعنى المعصية الكبيرة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه ذنوب كبار، لأن قتل المسلم لا يخرج من الملة إلا إذا كان قتلا على الدين، قتلا على الهوية، قتلا على الإسلام، إذا قتل المسلم لأنه مسلم. أما ما يكون من تقاتل على أمور الدنيا فهذا من الذنوب الكبار والمقحمات العظام، لكنها لا تخرج أصحابها عن الملة. وكره إليكم الكفر. أيضا كلمة الفسوق تطلق بمعنى الكفر وتطلق على الكبائر، لأن أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، فإن كان خروجا عن أصل الدين فهذا هو الكفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أما إن كان خروجا عن بعض الفروع وعن بعض الطاعات أو ارتكابا لبعض المعاصي فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر المخرج من الملة، وإنما هو فسوق بصاحبه. سباب المسلم فسوق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيضا كلمة المعصية قد تطلق على الكفر، كقوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أو كقول الله تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه معصية الكفر الأكبر.